DJ أبو عبير ريماكس. آه يا أبو عبير على المهار الطفح. كل ما اتكلم عيلي اليومين دول يقول لك جاي في ندب ولا جاي في دس، يا خلاص كلها بقى عليها أخصار، كلها بقى عليها أعداء، كلها مافيا وعصابات، كلها كلت الأجواء. ليه؟ على الطلاق كله بيكذب، على الطلاق شقلب وقلب، كيوت في سيكي ميكي بيندي، أبطالك ينفع لم سنسي. وأنا أنا جاي أسوقكوا مانوال. إيه؟ استنى جيب الأول. إيه؟ البطة لابسة كاجوال. ايه؟ الواكسة نازلة جدول. وانا الصعبة عندي بلسم. ايه؟ الناشفة عندي ملبن. ايه؟ السهلة عندي اسهل. ايه؟ فالحلوة تبقى احلى. وانا احلى مني مفيش زي تاني انسى ما تلاقيه، بتحبني ما بتحبنيش، ما بيهمنيش ما بيشغلنيش. اسلكوا مرة واحدة في السنة، في السنة. اسلكوا حبة خفوا نفسنا، اسلكوا دي السلكنة كسبانة. بقى مش كده يا جماعة، ايه ده ايه ده؟ على ابوها مجاعة، ايه ده ايه ده؟ لوك لوك وإزاعة، ايه ده ايه ده؟ قلتاش تساعة، ما لقيتش أخص من الساعة اللي شفتكوا فيها. كلها بقى عليها أخصار، كلها بقى عليها أعداء، كلها مافيا وعصابات، كلها كلت الأجواء. على الطلاق كله بسلة، على الطلاق دي عيال إلا، على الطلاق نايمين منا، على الطلاق أخوك جودزيلا. وانا كان نفسي اشوف له لقطه. ايه؟ كان نفسي بس شطط. ايه؟ البطه هي فاصله. ايه؟ مفيش فيها ولا شاطه. وانا كان نفسي اشوف له كارفه. ايه؟ كان نفسي واخده لفه. ايه؟ العجله منه نايمه. ايه؟ زي العبيط في الزفه، في الزفه، في الزفه، مجنون بقلب مستشفى، مستشفى، مستشفى. طب يلا معايا عالسقفه، عالسقفه، عالسقفه، كذابيه وجدع من السقة، السقة، السقة، بيكلمني وانا مسقع. ايه ده ايه ده؟ مش كده يا شباب، ايه ده ايه ده؟ خلونا اخوات، ايه ده ايه ده؟ ما تيجوا نتصالح، ايه ده ايه ده؟ ونبطل حكايات، ايه ده ايه ده؟ كذابيه وكذابيه، ايه ده ايه ده؟ ابو عبية ابو عبية، ايه ده ايه ده؟ احنا الشغلانة، ايه ده ايه ده؟ احنا التقدير، كلها بقى عليها اخصام، كلها بقى عليها اعداء، كلها مافيا وعصابات، كلها كلت الاجواء. ايه؟ على الطلاق كله بيكذب، على الطلاق شقلب وقلب، كيوت في سيكي ميكي بيندي، افضل